وفي مثله تحير العقول حيار بعقلي وفي مثله تحير العقول ميل الفروع زكية عن طريق الأصول به زاد همي ولكن ما دريت اش اقول عسى عناية من المولى ترد الميول عسى عناية من المولى ترد الميول عمم بنصحي وخصص البيت الرسول قل يا البيت النبي وللوصي والبتول جدوا بعزمه قوية شمروا للذيول حنوا على سيرة القوم الكرام الفحول حنوا عليها فما عنها انصراف وعدول سيروا على الحق قامت سيار على الحق قامت ما دخلها فضول أساسها الصدق فيما تفعله وتقول قل للذي قد رغب فيها ورام الوصول إلى مراتب عليا طاب فيها النزول لكل عارف سكر من كاس تلك الشمول لازم رجال الهدى والعلم كن به عمول جرد وجاهد ولا يقطعك حايل يا حول وواصل السير وسهر في ظلام الليول شف السحر سر شرح فيل مقاله يطول وقت التنزل به السايل بلغ كل سول طابت وقفت لديها الموارد عند ذاك النزول. يا سمع القول كن مني لأهله رسول، بلغ سلامي لهم عسى يصادف قبول. يا سامع القول.